لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبين أيدينا اليوم قصة جديدة، بل قل هي حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. تختلف العناوين، تختلف المسميات، تختلف الأزمان، يختلف الأشخاص، لكن تظل النهاية واحد، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فهذه الصفة ثابتة فيه، لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وإن طال أمده وانتفش وظهر بأسه، ولكن ما من قصة إلا ورأينا فيها أن الباطل زهق وأن الحق ظهر. زهوق الباطل تختلف أسبابه، وظهور الحق تختلف طرقه. قد يظهر بالقوة، وقد يظهر بتأييد الله بدون أي قوة من المؤمنين. قد ينتصر الحق بعد موت أهل الحق، وقد ينتصر الحق بأهل الحق أنفسهم. هذه الأمور تختلف، لكن يظل هناك قاعدة ثابتة أن الحق ينتصر بغض النظر عن أهله، بغض النظر عن الباطل وأسمائه، بغض النظر عن الأحداث ومجرياتها، لكن تظل النتيجة في النهاية واحدة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهذه من أعظم الفوائد التي يخرج بها الإنسان من قصص القرآن، وهي هذه القاعدة، أنك ما تجد قصة من قصص القرآن، ولا أصلا تجد قصة من قصص الحق والباطل انتصر فيها الباطل في أي عصر أو في أي زمان أو في أي مرحلة، بل في كل مرة، في كل مرة ينتصر الحق ويزهق الباطل، وإن طال زمان الباطل، وإن ظهر للناس خلاف ذلك، ولكن الباطل كما بين سبحانه وتعالى مثله كمثل الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كما يرى الإنسان البحر يشعر أن البحر كله زبد، لو كان في زبد على المية وكده يقول يا كل ده، يفتكر البحر كله كده وتحت كده وبتاع، لكن هذا الزبد ظاهر فقط، لكن تحت هذا الزبد هناك منافع، هناك يعني طعام للناس، هناك مياه نافعة، هناك أشياء تنفع الناس. فإذا جمع الناس الماء أزالوا الزبد، وانتفعوا بالماء، وانتفعوا بالطعام، وانتفعوا بما في الماء من خيرات، فالزبد يذهب جفاء دائما، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. لكن دائما الزبد يبقى ظاهر كده، فيشعر إنسان أن له قوة، أن له سلطان، وأن له ظهور، ولكن كل هذا يكون صورة باطلة، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. بالتالي أنت حين تنتفع بهذه الفائدة تلتصق بالحق مهما كان حال أهلهم، سواء كانوا مستضعفين أو أقوياء، سواء كانوا قلة أو كثرة، سواء كانوا ظاهرين أو يعني أو ضعفاء أذلة، تلتصق بالحق. ليه؟ لأن أنت عارف قصة آخرتها إيه، المشهد آخره إيه، آخر المشهد الناس دي هتنتصر إزاي، إمتى، فين، مش بتاعتك، بس هم دول هينتصروا في الآخر. فبالتالي مهما كان الحلقة اللي أنت فيها، ممكن الحلقة اللي أنت فيها حلقة الاستضعاف مثلا، وممكن ما تدركش حلقة التمكين، بس أنت عارف أن الناس دي في حلقة من الحلقات هيوصلوا للانتصار الباهر، سواء أدركته أو ما أدركتوش، سواء كنت أنت شهدته أو ما شهدتوش، لكن لازم تكون جزء منه، لأن الحلقة الأخيرة ما بتتمش إلا بالحلقة الأولانية، وكلنا جزء من قصة طويلة للصراع بين الحق والباطل. والقضية هل أنت مع الحق أم مع الباطل؟ فإن كنت مع الحق ستنتصر لا محالة، إن لم تشهد ذلك في الدنيا شهدته عند الوفاة، وشهدته بعد الممات، وشهدته يوم القيامة وأنت تشمت في الظالمين وتراهم بعينك، بعدما انتصر عليهم المؤمنين بعد أجيال منك، كلكم اجتمعتم في رؤيتهم يوم القيامة، تشمتون فيهم، ويعني يعني تفرغون هذه الطاقة الروحية التي كانت يعني في الدنيا ضدهم يوم القيامة، وتلعنونهم وتدعون عليهم وتفرحون في دخولهم النار. لكن القضية زي ما قلت لك قص القرآن بيعلمك أنك أنت لازم دائما تكون مع أهل الحق. لذلك القصة التي بين أيدينا هي قصة رجل مؤمن، قصة كانت وتمت وحصلت في قصر أكبر طاغية في التاريخ وهو فرعون عليه لعائن الله المتتابعة. قصة في سورة سميت باسم هذا الرجل سورة المؤمن، وهي سورة إيه؟ غافر. سورة غافر كان السلف يسمون السور أحيانا فيسمون سورة غافر سورة المؤمن، وكانوا يسمون سورة الكهف مثلا سورة الشباب، ويسمون كما يسمون مثلا سورة عمة، ما اسمهاش عمة اسمها إيه؟ اسمها النبأ، سموها عمة، يسموا سورة الإسراء سبحان، لهم طريقة في تسمية لي ممكن السورة الوحيدة يبليها عندهم عدة صور. فكان من أسماء سورة غافر عند السلف سورة المؤمن لأنه هو بطل هذه السورة وهو محور ارتكاز السورة. والسورة سورة عجيبة جدا، يعني تتكلم السورة مؤمن آل فرعون رجل أصلا يكتم إيمانه صحيح، وفرعون يعني في مجده وفي بطشه وفي قوته، لكن تجد أن السورة دي بتبدأ بداية عجيبة. يعني نفسية القصة مش هي ما بدأتش مع وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لا، نفسية القصة دي بدأ من أول كلمة حاميم غافر الذنب تنزيل الكتاب من الله العزيز، أول حاجة تقابلك العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، بعد كده شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ثم تجد الآيات ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وعملوا بتاع وسووا لدرجة نمى تخيل كانوا يقتلوا الرسول بتاعهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه في قمة بقى، يعني عارف يعني وصلوا لدرجة نمى ممكن يقتلوا الرسول، يعني وصلوا لقمة البطش لأن الرسول ده آخر واحد يفكروا يقتلوه، لأن دائما الرسول بيكون له منعة وعزة، إما يعني بسبب قومه بسبب مكانته بينهم صعب جدا يفكروا في قتل الرسول، فإذا وصلوا مرحلة قتل الرسول يبقى وصلوا لقمة الطغيان والله تعالى يتركهم، كل ده ربنا بيتركهم، يعني وصلوا عارف يعني هيقتلوا الرسول يعني قتلوا المؤمنين خلاص وهيدخلين على إيه؟ على الرسول. وإلا ففرعون ما قالش ذروني أقتل موسى إلا بعد ما قتل أبناء الذين آمنوا، يبقى دي مرحلة في آخر مراحل الصراع وربنا جل وعلا يتركهم حتى إذا وصلوا إلى المجد وإلى القمة، وهمت كل أمة برسول ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحطوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك يعني كل مرة كده حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بعد كده نفسية الصورة بتنقلك نقلة روحية، أنت دايما على الأرض هنا شايف الباطل كبير، شايف الظالم ده حاجة جامدة جدا، وشايف الدول دي أسلحة ونووي وبتاع وجيوش ودبابات وطيارات، وحنعمل ايه مع الناس دي، وازاي حينتصر الحق في وسط هذا الباطل الشديد، وازاي احنا مستضعفين، وازاي وازاي. تلاقي سورة غافر مرة واحدة بعد ما ربنا قال لك أخذتهم تلاقي نفسك طلعت فوق فوق وقاعد عند العرش دلوقتي، وبتشوف حقيقة الأحجام وتشوف كل حاجة على حجمها الطبيعي. ربنا بعد الآيات دي على طول يقول الذين يحملون العرش، إيه النقلة دي؟ دي نقلة نفسية تقول لك اعرف حجم الباطل الحقيقي، تعال فوق وشوف الحجم الحقيقي للحق، شوف ملك ممن يحملون العرش لكي تعرف أن الباطل إزهاقه على الله يسير، وأن الباطل مهما انتفش فأمره هين على الله، شوف ملك واحد من اللي بيحمل العرش تعال اتفرج عليه تخيله بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتكلم عن ملك من حملة العرش، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام، لو جبنا عصفورة كده وطيرناها 500 سنة تقطع المسافة بين ودن الملك وبين كتفه، ده حجم الإيه؟ لو العصفورة لفت الكرة الأرضية تلفها فدي 24 ساعة على أقصى تقدير، 24 ساعة يوم كرة الأرضية دي تلف في يوم بالنسبة للطائر، يومين 3 10 سنة، لكن من كتف الودن في 500 سنة ده واحد، والعرش بيحمله على الأقل 8، والعرش نفسه أكبر من الملائكة، والله تعالى أكبر من العرش، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، فالعرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بفضل الله جل وعلا. نقلة نوعية نفسية، وانت قبل ما نخش على القصة لازم النفسية تحضر، انت داخل على ايه؟ داخل مع مين؟ مؤمن يكتم ايمانه؟ لا، انت داخل على اقوى رجل في العالم، لانه يستمسك ويستعصم بالله، وداخل على قصة لموسى عليه السلام الذي قال عزت بربي وربكم. لما اقول عزت دي من نفسية واحد مستشعر اللي انا بتخيله دلوقتي، الاستعاذة بتطلع من القلب وتبقى عارف انت لجأت الى مين، لجأت الى الركن الركين والى الركن الشديد سبحانه وتعالى. بعد كده تمشي معاك الايات، يحملون العرش ومن حوله يسبحون، يعني تشوف الحاجة العظمة دي، دول بيسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين امنوا. وبعد كده تمشي معاك الايات في موكب من الايات، يعني تجد السورة تتكلم، قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير، ثم تأتي وصف الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش. وبعد كده تمشي معاك الآيات، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. خلصت انت النفسية دي، تمشي معك الصورة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، يعني ولا حد أصلا قدر يقف جنبهم حتى. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا. هو دي مشكلة كل أمة، كفروا بس هي قضية الكفر، فأخذتهم فكيف كان عقاب. واضح؟ ثم تبدأ بعد ذلك قصة هذا المؤمن. لازم تخش بالنفسية دي الأول قبل ما نتكلم. هذا الرجل الذي يكتم إيمانه، قصة دائما صراع جديد بين الحق والباطل، لكن الصراع المرة دي ليه نهاية مختلفة. وزي ما قلت لك مش مهم القصة مين هم وحصل ايه وانتصر الحق ازاي والبطل راح فين، لكن في حاجة اسمها ان دايما الحق بينتصر. بمعنى في مؤمن آل ياسين، لو اننا رجعنا بأذهاني مؤمن آل ياسين، هل مؤمن آل ياسين مات ام نجا؟ مات صح، قتل. وبعد كده وما انزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وكنا منزلين، كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. طيب البطل مات، طيب مات ليه؟ مش مهم، هي القضية حياته أو موته مش هي محك الانتصار أو الهزيمة. قد يموت صاحب الحق ولكن ينتصر الحق بدونه، وقد يعيش والكل سواء. في الحالتين هو فائز، اللي مات أخذ الشهادة، واللي عاش تلذذ بالنصر، إما النصر إما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى إيه؟ الاثنين حسنيين والاثنين أحسن من بعض، حنموت انتصرنا، حنعيش انتصرنا، مش فارقة، لأن غيرنا حينتصر. حتى لو متنا النهاردة اللي بعدين حينتصر، وإحنا انتصرنا. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا، طب مش في الحياة الدنيا ويوم يقوم لي الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى أنت لكن مؤمن الفرعون عاش ولا مات؟ عاش، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء، تلذذ برؤية النصر، شافهم بيهلكوا قدام عينه وفرح بالنصر دوت. طب هل قضية ان هو عاش او مات دي مؤثرة معانا في مجريات يعني قضية الحق والباطل؟ لا، في الحالتين النهاية كانت واحدة. لذلك اصحاب الاخدود ماتوا صح واحترقوا بالنار، لكن بعد ذلك قتل الله سبحانه وتعالى من قتلهم من الانبياء. من قتل؟ زكريا قتل، يحيى قتل صحيح، عيسى رفع، موسى مات، يعني النهايات مختلفة. سليمان مكن له، ما تمكن أحد من الأنبياء إلا اثنين، سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم، والباقيين لم يمكن لهم. قضية التمكين مش هي دي الانتصار برضه. قضية التمكين أن يبقى الحق حقا في نفوس أهله، وأن يعلو الحق والحجة والبرهان، وأن يظل الباطل حقيرا زليلا ليس له حجة ولا برهان، وأن يكون الحق دائما وأهله في علو، وإن لم يكونوا في علو مادي لكنهم في علو على أهل الباطل بنفسيتهم وبحجتهم وببرهانهم. ادخل بقى كده على القصة وانت تستشعر بداية الأمر. موسى عليه السلام وهو يعود إلى مصر يكلم فرعون، هامان، قارون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون، هامان، قارون، فقالوا ساحر كذاب. يجتمع السلطة، المال، الجاه، وهؤلاء في العادة أعداء الحق. إذا اجتمعوا في شخص فاسد، جاه، سلطة، مال، في العادة مع شخص فاسد بعيد عن الوحي تتحول هذه إلى طاغية، طاغية بكل معاني الكلمة. فلذلك كان فرعون رمز السلطة، وكذلك هامان وقارون كان رمز المادة والمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أشد على دين المرء من حرص المرء على المال والشرف. يعني إنسان المال والشرف أحيانا بيخلوه يترك الدين، عايز المال مش مهم الدين، مهم الشرف، مهم الجاه، حتى يكفر بالله جل وعلا ويحارب أهل الحق مع علمي بأن هو ده الحق، لكنه أراد العز بالمال وبالشرف. فلا المال شرفه ولا الملك أعزه، بل ذل من حيث أراد العز وأهين من حيث أراد الكرامة. فرعون، هامان، قارون، فما كان منهم إلا أن قالوا ساحر كذاب، عادتهم في تشويه أهل الحق. ودليل على الضعف دايما اللي يقول لك الايه اللي بيشتم ده ما عندوش حاجه يقولها. لذلك احنا لا ينبغي لنا ان نشتم ولا ينبغي لنا ان نسب، لان هذه بضاعه من لا بضاعه له، بضاعه فرعون وهامان وقارون. اما اهل الحق فعندهم الحق. لو انك تتبعت الحوار الراقي لهذا المؤمن لن تجد فيه كلمه قبيحه. حوار موسى في كل القران لا تجد فيه الا كل تلطف. انا لا احتاج ان انا يعني أحتاج إلى أن أسب، إنما السب بضاعة الضعيف الذي لا حجة له ولا برهان. وأما أهل الحق فلا يحتاجون إلى ذلك، إنما عندهم من البراهين ومن الدلائل ما يغنيهم عن الاستدلال على ذلك بتشويه الخصم، حتى لا يحتاج إلى تشويه الخصم، لأن الدليل اللي معايا شوه الخصم بالفعل، لأنه أظهره فقير ضعيف عاري. وأما فرعون وهامان وقارون فبضاعتهم ساحر كذاب مجنون، ما أريكم إلا ما أرى، قال لا تكونن من المسجونين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال لمن حوله ألا تستمعون، وما تجد لا برهان ولا حجة ولا دليل واحد، ساحر كذاب. دايما يقولوا على أهل الحق يقول لك دول متخلفين، رجعيين، أصوليين، وهابيين، عايزين يرجعونا لعصر الجمال، عايزين يضيعوا البلد، هي دي طريقتهم في كل زمان ومكان، والله المستعان. قال فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه استحيوا نساءهم وما كيد فرعون إلا في ضلال. لما جاءهم الحق من عندنا، دائما الحق لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. أما عقول الناس بدون الوحي فإنها دائما تضل. بعض الناس يقول لك خلاص احنا وصلنا القرن الايه وبتاع وقلنا ونعمل، طيب ماذا جنت علينا عقولكم؟ هذه القوانين الوضعية التي سادت العالم، هل أطفأت نار الجريمة؟ لم يحصل، الجريمة تزيد في كل لحظة في كل عام. هل حلت مشكلة الفقر؟ حلت مشكلة البطالة؟ حلت مشكلة يعني أزمة، أي أزمة في العالم تجد أنها تزيد في كل عام، الفقر يزيد، البطالة تزيد، الجريمة تزيد، هذا نتاج عقول البشر، هذه سياساتكم، هذه قوانينكم. وأما انتقل العكس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الوحي انتقل الناس من الجريمة إلى العفاف، ومن السرقة إلى العفة، ومن القتل إلى الرحمة، صاروا من عرب بغاة يعتدي بعضهم على بعض، يتعاملون بالربا، ما عندهمش فلوس يكملوا ثمن الكعبة، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم طبق حد السرقة مرة واحدة، وطبق حد الزنا 5 مرات في حياته كلها. الناس اللي هم كانوا عايشين على الزنا، عايشين على السرقة، عايشين على قطع الطريق، طبق حق حد الحرابة مرة واحدة، حد السرقة مرة واحدة على المرأة المخزومية، حد الزنا 5 مرات فقط، منهم 2 يهود. فرق كبير. الحق عندما لا يكون إلا من عند الله، والعقول وحدها بدون وحي لا تصل إلى الحق، قد تصل إليه صدفة لكن لا تصل في كل مرة. فإذا بعدت عن الوحي فإنها لابد أن تضل الطريق. حق من عندنا، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وكيد فرعون إلا في ضلال. فرعون في هو مرحلة القتل دي عدد مرحلتين مستوعب. مرحلة الأولى في الأول لما قيل له أنه حيخرج من بني إسرائيل رجل ينتزع ملكك، فبدأ يقتل في الأبناء، ونجى موسى بالقصة التي أنتم عارفينها، وراح لقصر فرعون ورأته امرأة فرعون قالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه، دخل قصر فرعون. قيل أن فرعون توقف بعدها عن قتل الأبناء، هدي بقى وكده، ولما شاف كده القصة دخل التاع بطل الموضوع دوت وخلاص، كانت إيه، كانت يعني ثورة كده وهديت عليه. بعد كده الموضوع سكن، لما جه موسى عليه السلام ودعاه إلى الإيمان رجع تاني إلى نفس القضية. لكن مش القضية، مش مرادي مش خايف إن يجي له واحد، المرادي مش بيقتل كل أبناء بني إسرائيل، لا، قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فقط لا غير، إن كان بني إسرائيل كافر به جيش جنبه. وهذا قمة الفتنة، لكن أنت تلاقي جارك ابن ما اتقتل وانت نفسك تستجيب لدعوة موسى، وشفت المؤمن جنبك ابنه مات. صعبة جدا، صعبة جدا، مين يثبت؟ قضية قضية انك تشوف الحق. وزي ما قلنا فهمك لقضية ان القضية مش قوة الباطل ولا قضية موت اهل الحق، قضية في الحق نفسه. مؤمن قال ياسين مات، ما مش معنى كده الحق انهزم، ولا ان احنا نسيب الحق. ابناء الذين امنوا بيتقتلوا ملوش علاقة، محدش يقول ما ده لو كان الحق ما كانش ربنا ايه سابهم يحصل فيهم، لا، ربنا أذن أن يموت مؤمن آل ياسين، ربنا أذن أن يموت يحيى وزكريا. ليست القضية في هذا المحور أبدا، عشان ما تكونش فتنة ليك لما تشوف أهل الحق يقتلون في أنحاء الأرض. ليست القضية في بقائهم أو موتهم، لكن القضية في الحق نفسه. طالما أنت يعني مصدق الحق هذا يكفيك، وإن مات أهل الحق جميعا. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي معه الرجلين. عارف المشكلة مش في النبي، مشكلة في الرجل دوت، ازاي عملها، ازاي طب النبي معصوم وبتاع، نبي بقى، الراجل ده عملها ازاي امن لوحده وكل الدنيا على الرجل دوت، وهم ما بيقدروش على النبي في العادة، لكن دايما بيجوا على ليه، اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم، واخد بالك ازاي صبر للاخر، بيشوف كل الدنيا ضده، كل الدنيا بتقتل في أهل الحق، كل الدنيا بتقول له أنت غلط، فضل ثابت لأن القضية عنده الحق. لو واحد مش مشكلة، لو الدنيا كلها ماتت مش مشكلة، هفضل أنا على الحق برضه. استحيوا نساءهم، تخيل أنت واحد يؤمن من هنا يقتلوا له ابنه، ياخدوا مراته ويشغلوها عندهم في القصور ويعذبوها، ورغم ذلك ثبتوا. ربنا يقول كل الكلام ده ولا حاجة، وما كيد فرعون إلا في ضلال. ونرجع تاني لنفسية الصورة، العلي الكبير رفيع الدرجات ذو العرش، يحملون العرش، من حوله يسبحون، عشان تعرف كيد فرعون الكبير ده اللي انت شايفه كبير قوي، قاعد يقتل فينا، والغرب مش سايب بلد المسلمين، بيقتلونا في سوريا وفي بورما وفينا. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لابد أن تثق في ذلك. لكن امتى تكون كده؟ لو انت فعلا من أهل الحق، واثق في الحق، وعندك يقين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الروم قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يبقى القضية دايما قضية الصبر مرتبطة باليقين. ومين اللي خفيف دايما؟ الذين لا يوقنون، لا يوقنون بوعد الله سبحانه وتعالى، فتجدهم خفاف. إذا حصل أي ابتلاء للمؤمنين يحصلهم خفة كده على طول، وتجدهم قد يميلوا إلى الباطل، وقد يدهنوه، وقد يمالئوه، وقد يعني يبيعوا الحق كله، عشان هم خفاف. أما اللي عنده يقين عندوش مشكلة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مش مصدقين، هم خفاف، قالوا وزينا من قبل أن تأتينا بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هيهلكوا، عسى دي مش شاكك، يعني هو بيقول لهم هيهلك فعلا. ولما وقف أمام البحر وفرعون وراه قال إن معي ربي سيهدين. مفيش حل، أنا مش شاكك أن فرعون سيهلك، كل حاجة بتقول له أنت اللي هتهلك، حتى اللي معاه، حتى المؤمنين اللي وصل درجة هم اللي بيقولوا له أنت هالك، إن لمدركون. قال كلا، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعد ذلك استمر موسى في الدعوة، وبعد كده ربنا ابتلى آل فرعون بالسنين، نقص من الثمرات. طبعا هو الأول قال لهم بالبينات، قال لهم باليد، قال لهم بالعصا، بعد كده جات لهم بينات تانية، الضفادع، الدم، القمل، الطوفان، الجراد، كل دي آيات. السنين، نقص الثمرات، كل دي آيات. حتى لدرجة انهم راحوا لموسى قالوا ادع لنا ربك. الله، انت حلو اهو، صدقتني. بص، طب بس انت عدي، انا هقول لك بعدين. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. دعا موسى ربه فانكشف كل الرجز. ضفادع، كان الرجل يفتح الحلة يلاقي ضفادع، يفتح الحنفية مفيش حنفية طبعا، يلاقي دم بينزل، جراد مبهدلهم، نقص في الثمرات، الأرض ما بتطلعش حاجة خالص، صفر. السنين جد بأكل وأكل ورق الشجر، الطوفان جايلهم من كل حتة، الأرض بتغرق، الدم، القمل كان خلاص هارش البكرة، العملية بايظة، بايظة تماما. تخيل مصر متدمرة، تخيل طوفان مع جراد مع قمل مع ضفادع بتطلع في البيوت، ايه ده، ده عذاب رهيب جدا، مع الفقر، مع الضنك، مع ضيق المعيشة. قالوا خلاص بقى نروح له، خلاص. قالوا له بص ادعي ربنا الموضوع ده يعدي، بس طب ما تؤمنوا الأول. لا، تعدي الأول. طيب حاضر. دعا موسى ربه انكشف كل الرجز، خلاص يلا رجعنا في كلامنا. فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم بلغوا، إذا هم ينكثون. طيب بعد كده استمر الايه، استمر الصراع بين موسى وبين فرعون. طبعا انتوا عارفين فرعون قتل السحرة وموسى استمر في الدعوة، حصل بينهم مشادات وكلام وحوارات ومناظرات. وصل لمرحلة قال فرعون زاروني أقتل موسى. قالوا له خلي بالك، ده دعوة توديك في داهية. قال وليدعو ربه. وصل مرحلة خلاص الجن بقى، الجن، زاروني أقتل موسى وليدعو إيه؟ ربه. سؤال، هو بيقول لهم زاروني ليه؟ هو حد ماسكه؟ هو حد يقدر يمسكه؟ هو يعني انت سيبني عليه، هو حد ماسكك؟ ما تقتله أخوي. هو ما يقدرش يقتله. موسى فرعون بيخاف جدا من موسى، ده اللي انت هتعرفوش، بيترعب منه. مجاهد مفسر المشهور في أثر يقول كان فرعون إذا رأى موسى بال على نفسه، لأنه يعلم أنه نبي، كان يخاف منه جدا. وكان الله قد ألقى المهابة على موسى. تعرفين موسى كان أصلا مهاب، كان قوي كده. الناس كان مع هارون عبدوا العجل، أول ما شافوا موسى تابوا على طول. الله، إيه الفرق موسى وهارون؟ قال لك لا لا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى إيه يرجع علينا موسى. أول ما موسى يرجع هنبطل على طول. الله، طب ليه؟ هم استضعفوا إيه هارون. فموسى كان ليه كده شأن كده، غير أن ربنا أصلا مؤيده بمهابة وبقوة، وربنا صرف من قلب فرعون القدرة على قتل موسى، خليه يخاف منه جدا. يعني عايز مشهد كده في سورة الأعراف مضحك قوي. قالوا موسى، قوم موسى قالوا لفرعون، قالوا هم من كتر ما هو سايبه، قالوا انت في انت أتذر موسى، أتذر موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك؟ قال ايه، سنقتل ابنهم. طب موسى ما جابش سيرته، هو ما بيقدرش يتكلم في الموضوع دوت، هو عارف انه ما يقدرش يقتل موسى، بس هو عايز يقول لهم يعني انتوا بس اللي ماسكيني، عارف لو تسيبوني هموته. هو حد يقدر يكلمه؟ فاستخف قومه في ايه، فده قال لهم خشوا البحر، دخلوا معاه. قال لهم اعبدوني انا ربكم الاعلى، صدقوه. لو قال لهم يعني اقتل موسى كان هيقولوا لا، يبقى هو بيحط شماعه عايز يبرر يعني ان هو جبان لا يستطيع ان يقتل موسى. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر المؤمنين بالرعب، خلي الظالم مش قادر عليك. مش قادر يجي مع مش قادر ينتصر عليك, خاف منك رغم ان انت معكش اي آلة تخيف, لكن شيء تثبيت كده حصل في قلبه. والتثبيت دي يعني شيء بيد الله سبحانه وتعالى, هو الصرف, صرف حاجة سموها الصرف, ان ربنا يصرفك عن شيء وانت قادر عليه ومفيش اي حاجة تمنعك منه الا الله سبحانه وتعالى. لذلك كان في دعاء الاستخارة مثلا ان كان شرا لي فايه فاصرفه عني واصرفني عنه, خليني مش معوزوش رغم ان انا قادر عليه, بس خلي كده حاجة في قلبي مش عايزه وهو مش عايزني. يبقى قضية الصرف دي بيد الله سبحانه وتعالى. قال ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم في ثبتهم. ثم طلعتوش ليه؟ هي دي ثبتهم, قيل قعدوا مع القاعدين. كذلك ربنا قال لفرعون اقعد لا تقتل موسى, معك كل الأسلحة معك كل الناس, موسى عليه السلام معوش أي حاجة مش قادر عليه, لا يستطيع أن هو يعني يقتل موسى عليه السلام, زاروني أقتل موسى. قال وليدعو ربه. وكما قلنا أن من أسباب خوفه من موسى أنه كان يعلم يقينا أنه نبي, هو موسى قال له كده قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر, يعني أنت عندك يقين في اللي أنا بقوله وأنا عارف أنك أنت عارف أن أنا نبي وأنت كذاب, تكذبني وأنت كذاب, علمت لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال جل وعلا وجحدوا بها وإيه واستيقنتها أنفسهم, طب ليه ظلما وعلوا, فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هو عارف أنه نبي وهو كان يخاف أن يقتل نبي لأنه يعلم أنه إن قتل نبيا هلك على الفور, كان بيخاف جدا أن زاروني أقتل موسى ولا يدعو ربه, خليه يدعي بقى إيه يدعي ربنا وشوف بقى الدعاء ده هينفعنا بدعفة مش عارف إيه, وعمل نفسه إيه عمل نفسه جامد. ثم قال لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بيقول له بعد بقى ايه حاول ان هو يجيبهم في صفه, ما هو معوش دليل على ان هو عايز يشوه الحق, عايز يخوفهم, حياتكم هتتغير, هيضربوكوا في الشوارع, هيلبسوكوا النقاب بالعافية, بص هيجلدوا اللي بيعمل مش عارف ايه في بتاع, وبيضربوهم بالعصيان في الشارع اللي بيعمل كذا, يقعد بقى ايه يرعبك, بص مش هيخلوا حياتكم جحيم, كل حاجة حرام كل حاجة حرام. هو كده يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد, لا لا لا بجاحة شديدة جدا, يظهر في الأرض الفساد. شوف برضه دي فيها شهادة لموسى عليه السلام إن هو يرى أن موسى عليه السلام دعوته مش دعوة عادية, دعوة مؤثرة, والدعوة دي بتغير في المجتمع, والدعوة دي ظاهرة لدرجة إن هو بيقول الدنيا هتتغير بهذا الرجل فقط. دايما أهل الحق لو شغالين كويس أهل البطل يترعشوا, يلاقوا نفسهم شغالين طح والدنيا ماشية عكس ما هم شغالين خالص, وأهل الحق شغالين على الأرض ما همش أي حاجة والدنيا بتتغير. لو إحنا كده الدنيا بتتغير وبيظهر, إحنا هنقول إن الفساد اللي يقصده فرعون ده هو الصلاح لأنه هو سمى الشيء بغير اسمه. لو إننا فعلا بنغير دين الناس يعني طريقتهم في الحياة منهجهم فكرهم, لو إحنا بنظهر الصلاح والصلاح ظاهر رغم قوة الباطل يبقى إحنا ناجحين, يبقى إحنا كده بنرعب الباطل فعلا. لكن ليس لنا شأن, ليس لنا ظهور على الأرض, ما فيش ما ظهرناش لسه يبقى في مشكلة. موسى عليه السلام بص فرعون بكل الإمكانيات بيقول موسى بيغير الدنيا لوحده, ليه؟ لأنه مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى. قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فموسى كان قاعد معهم, لا مش ضروري إني وادي يعني هو كان في نفس الإيه المجلس يعني, وقال يعني لما وصلوا الإيه الخبر لما علم بهذا الأمر لما جاله الخبر ماذا كان رد فعله؟ أول رد فعل إني عذت بربي وربكم, دي أول حاجة نبتبدأ بيها. ما كان شوف هنعمل إيه, لازم تكون قضية اللجوء إلى الله هي أول حاجة أنت بتتنفسها الأول, بعد كده تشوف إيه اللي في إيدك من الأسباب المادية اللي أنت ممكن تاخدها, وإن انعدمت الأسباب المادية فكفى بالله نصيرا سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لما فتن بامرأة العزيز لما حصلت الفتنة أقصد أول حاجة قال إيه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزعا إلى الصلاة, كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم, اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بعد كده بقى نشوف بقى قتلهم هنختبئ نشوف هنعمل ايه. لكن اول حاجة الايمانيات تستلزم انك انت اول حاجة تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. عندك مشكلة في البيت، عندك مشكلة في الشغل، عندك مشكلة ازمة في حياتك، اول حاجة تصلي قبل ما نتكلم في اي حاجة. مش اول حاجة تطلع التليفون، مش اول حاجة تشوف الوسطة، مش اول حاجة تهرع الى الناس وتشتكي، مش اول لما تعي تروح للدكتور، مش اول لما تعي تروح للصيدلية تشتري الدواء. لا، اول ما يحصل كده ترقي نفسك، اول ما يحصل كده تدعي ربنا، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي انت الشافي. اول ما تحصل الازمة صلي الاول، اول حاجة صلي. اول ما تحصل الازمة افزع الى الله اولا، مش بقولك اقعد بعد كده، لا اعمل انت عايزه بعد كده. بس اذا كان في القلب فعلا عامر بالايمان سيكون ده اول رد فعل ايه، اول رد فعل ليك. ومن هنا يظهر الايمان. مين قلبه معلق بالله في الرخاء؟ كلنا قلبنا معلق بالله كلام، لكن اول ما تيجي الشده بيبان في واحد حصل له هلع، في واحد جاري الا الانسان خلق ايه هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا مين؟ المصلين اللي هم بتوع ربنا بقى، خد بالك. المهم قال اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كل الأحداث دي بتتم وهناك رجل يشهد كل الأحداث دي. هذا رجل يعيش في قصر فرعون أو هو من زوار القصر الدائمين. بقالت دي الراجل دوت موجود في القصر بقاله أكثر من 10 سنوات قاعد في القصر، وهو قيل إن ابن عم فرعون، وقيل كان وزيرا مقربا من وزرائه. غريب إزاي الرجل دوت قال سبحانه وتعالى مؤمن من آل فرعون. أولا ربنا صفانه رجل، ودائما الرجولة في القرآن إنما ترتبط بصفات. الرجولة في الدعوة إلى الله هي دي الرجولة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الرجولة في الوقوف مع الناس في الأزمات، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. الرجولة في الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجولة في الوفاء بالعهود مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرجولة في نصرة المظلوم وفي الوقوف يعني جنبا إلى المظلوم ضد الظالم، قال رجل مؤمن من آل فرعون. هذه الرجولة في القرآن، مش الرجولة شنب ولا الرجولة كلمة ولا الرجولة صوت عالي ولا الرجولة مش عارف ايه، هي دي الرجولة عندنا. صلاة، دعوة، نصرة، مواقف، وفاء بالعهود. رجل مؤمن، ربنا وصفه الإيمان، من آل فرعون. ده يرد من قال من المفسرين انه كان بني إسرائيل، من آل فرعون، قيل كان ابن عم فرعون وقيل كان من الوزراء كما بينت لكم. يكتم إيمانه، قيل أن هذا الرجل هو الذي جاء إلى موسى وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وهذا قول بعض المفسرين بل كثير من المفسرين. وهذا القول يعني لا دليل عليه، قد يكون صحيح وقد يكون خطأ، الله أعلم. لكن إن قلنا أن هذا الرجل هو الذي قال لموسى هذه المقالة، يبقى هذا الرجل بقاله في قصر فرعون أكثر من 10 سنوات، لأن موسى لما خرج من مصر رجع بعد كم سنة؟ بعد 10 سنوات، صح؟ فإن أتممت 10 فمن عندك، وهو أتم 10 كما قال ابن عباس. وبعد كده فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، وبعد كده بدأ يرجع إيه؟ رجع لمصر. الراجل ده بقى له أكثر من 10 سنين وزير لفرعون، إزاي وهو مؤمن يعيش في هذه الدولة الظالمة، بل هو وزير في هذه الدولة الظالمة. هو آمن إمتى؟ هو أكيد قبل ما يجي موسى كان عادي، لأن موسى لم يكن دعا إلى شيء من قبل. وقد يكون مؤمن من قبل دعوة موسى، مؤمن برسالة يوسف، لأن هو قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. الله أعلم هل إيمانه بدأ بدعوة موسى أم إيمانه كان قديم من تركة يوسف عليه السلام، الله أعلم. لكنه مؤمن. طيب مؤمن ده عايش فين؟ وزير في دولة مين؟ دولة فرعون. طب ليه بيعمل كده؟ وليه بيكتم إيمانه؟ وليه أظهر إيمانه؟ أسئلة كتير حائرة. أولا الذي يظهر أن هذا رجل لما كان قريب من فرعون، هو أصلا أكيد كان الأول كان وسط فرعون بعد كده آمن، وجد أنه قريب من فرعون وله كلمة مسموعة بين الناس، بدليل أن كل الكلام اللي قاله ده ما يجرؤش واحد غيره يقوله. يعني لو كان واحد بني إسرائيل قال كلمتين من اللي قالهم دول ما كانش يكمل كلامه، يبدو أنه له كلمة، كلمة وسط الناس، وإلا عاد يتكلم للآخر خالص والناس سايبينه وحاج بيه جنبه. فرعون حتى لما رد عليه قال ما أريكم إلا ما أرى، يعني حتى ما قالوش حاجة وحشة، لا شتموا ولا طردوا. يبدو أنه ليه قوة، ليه سلطان، ليه شأن عند فرعون. وربنا وصف أنه مؤمن، فهذا دليل أنه رجل صالح. طب وجوده بيعمل إيه؟ وجوده بيكثر الصلاح ويقلل الشر والفساد. يبقى إذن إذا استطاع أحد الصالحين أن يصل في حكومة ظالمة إلى منصب بشرط ألا يشارك في ظلم ولا يرضى به، وأن يكون ممكن وله قدرة أن يغير، له قدرة أن يأمر بالصلاح فيطاع، له قدرة أن ينهى عن الفساد فيستجاب له، له قدرة أن يكون لي تأثير في الواقع الأليم اللي حواليه، فهذا يشرع له أن يتقلد هذا المنصب، ويشرع له أن يطلبه إذا وجد أنه لا يوجد غيره يسد هذا المكان. يوسف عليه السلام كان وزير فين؟ في دولة كافرة، دولة كافرة، الاثنين المساجين اللي معاه كفار، الملك بيشرب خمرة، والراجل طلع من السجن يسقي الخمر، والنساء زي ما انت شايف عاملين ازاي، دولة مضيعة، كفر، زنا، خمور، هي دي الدولة. الملك بيشرب خمرة، تخيل الناس عاملين ازاي. وموسى ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، صار وزيرا في هذه الدولة. ليه؟ ده نبي، ازاي يعمل كده؟ ان هو ده الصح. هو رأى ان طب انا لما اعتزل اقول خلاص بقى الناس دي ظلمة وبتاع وانا مش هشاركهم في حاجة وانا هبعد. طيب لما بعت سبتها لهم، خدوها، لو خدوا هم الخزائن في المجاعة دي كل الأرض كانت هتهلك، صح؟ مؤمن قال فرعون ده عمل تأثير قوي جدا، ولا شك تأثيره مش الموقف ده بس، لا شك ان هو اكيد منع فرعون قبل كده من حاجات كتير غلط، مش هقول منعها بالكامل لكن قللها، صح؟ اكيد في حاجات كتير خير حصلت بسببه، مش كل حاجة خير حصلت ومش كل حاجة امر بيها حصلت، بس في حاجات حصلت. طيب انا لو ما اقدرش، الناس عندها يبيض يا سود، يا اما الدولة دولة خلافة يا اما نسيبها لهم. ليه؟ ممكن نزاحم. وبعد ما خلاص بعد النبوة وبعد الخلافة الراشدة، انسى انسى من هنا اليوم القيامة انك انت الا بقى في مراحل نادرة كأيام عيسى عليه السلام ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، الارض هتتغير، لكن من هنا لهناك مفيش خير محض، خلاص هيختلط دايما اهل، هيصير هناك مدافعة مزاحمة. فلازم أهل الحق إذا وجدوا مسلك لمزاحمة الباطل أن يزاحموه، لكن بشرط ألا يتنازلوا، ألا يشاركوا في الباطل نفسه، ألا يرضوا به، وأن يحاولوا قدر المستطاع أن يغيروا ما استطاعوا. ودي بتكون لها نظرات واجتهادات، قد نتفق قد نختلف، قد يرى الإنسان أنا كده بأصلح وقعد يقول له لا أنت بتعملش حاجة، وقعد يقول له لا أنا شايف أن أنا بغير، ممكن نختلف في الرؤى، لكن القاعدة لا نختلف عليها، التطبيق على أرض الواقع نختلف فيه زي ما احنا عايزين، لكن القاعدة لا نختلف عليها، لأننا نرى نماذج مؤمن آل فرعون، يوسف عليه السلام كانوا بيعملوا إيه دول، صح؟ يبقى ما تنكرش بقى على حد يرى أن ده اجتهاد سائغ وهو بيسعى فيه، وإلا لأنكرت من باب أولى على مؤمن آل فرعون. طيب هذا الرجل يكتم إيمانه، يكتم إيمانه من زمان، طب كتموا ليه وأظهروا ليه؟ هنا ده هيدخلك في قاعدة تانية، وهي تقدير هذا الرجل للمصلحة والمفسدة. هو قبل كده كان بيكتم إيمانه، بقاله سنين مؤمن وبيكتم إيمانه. طيب بيكتم إيمانه ليه؟ هو شايف إن لو أظهر إيمانه هيخسر إيه؟ المنصب اللي هو فيه دوت، وهو مش متضرر، يعني هو كتم إيمانه مش مضطر إنه يعمل حاجة غلط، هو راجل مؤمن محافظ على عبادته وبيستطيع في مكانه ان هو يحقق اقصى قدر من التغيير الايجابي ويحاول ان يقلل من الفساد على قدر ما يستطيع. طيب اظهار ايمان ايه فايدته؟ مفيش فايده. اذا المصلحه في كتم الايه؟ الايمان. على فكره هو مش بيكتم ايمانه خوفا من فرعون، لا، والا ما كانش اظهره، ومن باب اولى ما كانش اظهره في اللحظه دي بالذات، وبعد ما فرعون وصل في الى مرحله ان هو هيقتل موسى فعلا، قرر يقتله، هيجي في اللحظه دي يظهر ايمانه؟ كان باب اولى يكتمه. لا، يبقى هو المساله ما كانتش خوف، كانت المساله مساله نظره الى المصلحه. طب ايه اللي خلاه يظهر ايمان؟ لان خلاص وجد أن موسى هيقتل، ولا يوجد مفسدة أكبر من ذلك. يعني حتى لو أنا أظهرت إيماني إن شاء الله مت، مش هتكون المفسدة أكبر من مفسدة إيه؟ قتل موسى عليه السلام. وإذا ضيع الدعوة، الدعوة هتضيع، الدعوة هتتدمر، في مفيش مفسدة أكبر من كده. يبقى أنا النهاردة أظهر إيماني هيحصل لي مفسدة، هتأذى، بس دي أكيد أقل من إيذاء موسى، من قتل موسى، من ضياع الدعوة إلى الله. فشوف حكمة الرجل ده، تعلم أن الموازين بتختلف في ثانية. هو من لحظة كان بيكتم إيمانه، سمع الرجل بيقول زاروني أقتل موسى، أظهر إيمانه. إذن الميزان اختلف في لحظة واحدة. يبقى الفتوى بتتغير زمانا ومكانا، بتتغير في 5 دقائق. ممكن أنا كان لي رأي في زمان الأزمنة لمعطيات وأبعاد غيرته، ما تقوليش أنت غيرت مبادئك، ما تقوليش أنك أنت بعت دينك، ما تقوليش أنك أنت فين الثوابت. هي مش ثوابت، دي رؤى، اجتهادات، نظرات، فتاوى، نظرة إلى الواقع. والله نكتم إيماننا دلوقتي، نظهره دلوقتي، نظهر دلوقتي، نستخبى دلوقتي، نزاحم دلوقتي، ملوش لازمة دلوقتي، دي نظرة. المهم قال لهم إيه؟ قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياكم كاذبا فعليه كذبوا، وإياكم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله، تعالى كده بقى إيه، ركز مع الرجل ده عشان إحنا هنمسك كلامه وهنطلع منه آداب الحوار، آداب الكلام، آداب المناظرة. أول حاجة دخل عليهم بتقبيح الفعلة ديت، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. أول حاجة استند إلى حجة قوية، الرجل بيقول ربي الله، ودي قد يكون ادعاء، بس الادعاء دوت أيده بالإيه؟ بالبينات. وقد جاءكم بالبينات، شفتوا العصا، وشفنا مش عارف اليد، وشفتوا الدعوه بتاعته عملت فيكم ايه، ودعا مش عارف حصل ايه. الراجل جيب بينات، وكلامه ده فيه تعريض، تعريض بيهم ان انتم ما عندكمش ايه، ان انتم ما عندكمش بينات، صح؟ وده خد ملمحين دلوقتي. اولا الراجل عنده برهان وحجه، نمره 2 عنده عشان بيكلم فرعون، الكلام مع فرعون مش زي الكلام مع اي حد، ممكن تتكلم بطريقه تبوظ كل حاجه. فلجأ احيانا في كلامه الى التلميح وعدل عن التصريح، ان التصريح هيهدله تماما البنيان بالكامل. وده برضو يديك فائده ان الكلام مع الناس يختلف. انا عايز اوصل لمصلحه معينه من ظالم، انا بسعى بطريقه معينه، هادئه في نظرك، بارده في نظرك، بس انا شايف ان انا مش هوصل غير كده. انت عايزني أولع الدنيا، عايزني أشتمه، عايزني أفضحه في كل الدنيا، عايزني أطلع أندد بيه في كل مكان وفي كل صحيفة وفي كل قناة، وانت شايف كده ان انت كده ايه، انت كده صح، انت كده مية مية. لا، الأمر فرق، في فرق، بتكلم الناس بتختلف والنظرة بتختلف. يبقى انت ممكن تلجأ الى الى الى الايه، الى الهدوء في المعاملة جدا، والى التلطف في الكلام. وإلا أصحاب الكهف نفسهم مع الكفار، مع الكفار قالوا الرجل وليتلطف ولا يشعرن بكم إيه؟ بكم أحدا، صح؟ وربنا قال لموسى، قال له قل لفرعون قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. موسى قال إن نخاف، نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. يبقى ما ما لا يعني ممكن إنسان يستجلي نفسه الدمار، يدمر القضية كلها بسبب إيه؟ إن هو استخدم أسلوب غير جيد، غير جيد. المهم ان هو لا، ما قالهمش انتوا عندكمش بيانات، وانتوا اصلا ما قلتوا ما عندكمش حاجه تقولوها، الراجل جالكم بيانات وانتوا ما عندكمش حاجه، خلاص هو فاهم. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وكمان رمالهم من ربكم ديت، عايز يشعل يستثير في قلبهم الفطره من ربكم. وبعد كده قال لهم ايه؟ قال لهم واياكم كاذبا فعليه كذب، واياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أول حاجة داردو دي طريقة عنده في الحوار، أنه تنزل معهم في الخطاب، وهذا لا يضر. يعني هل هو لو هو بيقولوا إياك صادقا إياك كذبا، هل هو شاكك؟ لا، هو مش شاكك، لكن دي طريقة بيسموها التنزل مع الخصم في الحوار. والتنزل مع الخصم في الحوار دي هدفه تأليف قلب الخصم، إشعاره بعدم التعصب. لما أنا أخش معك في حوار وأشارك من بداية أن أنا متحيز ومش هغير رأيي وأن أنا متعصب، يبقى إحنا بنفقد الأمل في إيه؟ في الحوار. لكن لما أنا أخش عليك بنفسية يمكن أنت صح ويمكن أنا صح ويمكن أنا غلط، طب تعالى نتفاهم، حتى لو أنت متأكد أنك صح لكن أنا عايز أقنعه، ما ينفعش أخش له بنفسية بص أنا مش هغير رأيي، أنا جاي هنا أفهمك. طب ليه؟ خلاص أنت قفلته كده. ربنا سبحانه وتعالى قال للكفار، قال يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول، قال قل ما ينطقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني بيقول قول لهم لما تيجي تنظرهم قول لهم طيب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم بيعتقد ذلك فعلا؟ أبدا، مستحيل. هو فعلا قال لهم كده، قال لهم طيب يمكن احنا اللي ضلال او انتوا اللي ضلال، تعالوا نتفاهم، هل ده شك؟ لا، انما هو نوع من المناظره، نوع من اداب المناظره، التنزل مع الخصم، كقول ابراهيم عليه السلام عن القمر هذا ربي وقوله عن الشمس هذا ربي. هو بيعتقد كده فعلا؟ مستحيل، ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يبقى هو هنا ده مناظره، والمناظره احيانا تحتاج تنزل مع الخصم. الكلام ده مش صدق اللي بيقوله، انما هي قضيه تنزل الهدف منها تلطيف الجو، استجلاب قلب الخصم. لذلك هو بدا بقضيه الكذب قبل قضيه الصدق، واياك كاذبا فعليه كذب، وما بداش بالصدق عشان ما يبينش التحيز. واياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. شو لاحظ، اولا بدا بالكذب، هو عايز يقول لهم ايه لازمه قتله؟ يعني هو دلوقتي هو الراجل ايه اللي عمله؟ اولا بيقول ربي الله قد جاءكم بيانات من ربكم، اولا الراجل بيقول كلام صح، عايز يقول بيقول كلام صح وعليه دليل، ده مبدئيا. هنفترض انه كذاب، ايه المشكله عندكم؟ واحد ادعى دعوه، لو كذاب هيحصل فيه كما تعلمون هيهلك صح، يا اما فرعون انت هتهلكه بقى لان انت راجل جامد قوي، يا اما يهلكه ربه صح. وإياك كاذبا فعليه كذب، ومغبة الكذب ستعود عليه، فإذا ستكفونه بغيركم، مفيش داعي تقتلوه لو هو كذاب، خلاص ربنا يهلكه وخلاص وهنخلص تمام. وإياك صادقا، استفدت يصبكم بعض الذي يعدكم. طب هو الصح كان يقول يصبكم كل الذي يعدكم، لأن النبي إذا وعد بشيء فلازم يحصل، بس هو عايز يبين أنه مش متحيز، يعني عايز يقول يعني هيجي لكم حاجة من اللي قالها كويس، رغم انه مفترض هيجي لهم كل حاجه، بس هو برضه ما زال يبين ان هو غير متحيز. يوسف عليه السلام لما عمل الحيله دي عشان ياخد اخوه، فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه حتى لا يبين الحيله، لو بدا بوعاء اخيه على طول كان ممكن ايه. لذلك دي طريقه انك انت تتوصل بها الى حق. طيب وبعد كده قال اياك كاذبا اياك صادقا. وكذلك الشاهد في قصه يوسف عليه السلام، قال إن كان قميص أو بدأ به إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، بعد كده قال وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، رغم أنه أصلا أول ما جه لقى القميص قد من إيه؟ من دبر، بس هو مراعاة لنفسية الناس، مراعاة عشان الناس ما يقولوش أنت متحيز وجاي بحكم مسبق، بدأ الكلام الأول لمصلحة المرأة ثم سنى بمصلحة يوسف وانتهى الكلام إلى الحكم بصدق يوسف عليه السلام. المهم طريقة، تعلم طريقة الحوار. قال ثم قال في النهاية إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والله لو هو مسرف على نفسه بالمعاصي وكذاب هو ربنا مش هيهدي كده كده، فيش داعي إن احنا نصطدم معاه، هنعمل مشكلة ونولع في البلد، هو يموت لوحده يهلك لوحده. هو عايز يقول لهم كمان خد بالك، ما هو برضو احنا قلنا وبيلجأ للتلميح، هو عايز يقصد الكلام العكسي، عايز يقول ترى ما ربنا هدي لغاية دلوقتي يبقى هو لا مسرف ولا كذب، هو بينصره، هو بيقول ايه ده ربنا ده هو المسرف كذاب وربنا عمره ما يهديه وهو مهدي الى الان، كانه عايز يقول لا هو مسرف ولا كذاب. بعد كده انتقل بهم قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. ذكرهم بنعمه الله جل وعلا أن لهم الملك وأن هذا يستلزم الشكر، ولكم ملك اليوم وبيقولهم اليوم ليه فيه تنبيه ان هو امبارح ما كانش بتاعكم وبكره مش هيبقى بتاعكم. يعني ما ينفعش ان انتم تدعوا انكم ارباب او الهه وانها ما وصلت اليكم بعد الا بعد ما انهلك من كان قبلكم. يبقى احتمالها لكم وارد. هو عايز يرمي في رسائل لكم يقول كل يوم اليوم النهارده تعرفش بكره هيحصل ايه وامبارح ما كنتش انت ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك. يبقى افتكر الموت تمام ظاهرين في الارض. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ من ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ وهم شافوا قارون حصل فيه ايه، خسفنا به وبدار الارض في عز مجده. وادي فرعون اللي كذب بالكلام دوت هلك في عز مجده وفي قوة اقوى جيش طلع به ودخل البحر هلك على فوره. قصص بقى كتير على كده، ناس ماتوا في عز المجد. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ جي بقى ايه المناظرة بقى، الطرف الثاني هيرد بعد الخطبة العظيمة ديت وبعد الأدلة والبراهين والتلميح والتصريح والضرب من كل اتجاه، هيرد بقى رد. قال لهم هو كده وخلاص، هو ده الرد بتاعي، هو كده وخلاص. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. أيوة تفضل ميكروفون معاك، ما ترد. انا رديت خلاص. ايه الرد بتاعك؟ هو كده. ايوه ايه دليلك ان انا بقول كده؟ ايوه ايه البرهان يعني يا ابني؟ انا شايف كده يا ابني، يبقى هو كده صح يا باشا صح. شخبطة سعادتك اوامر تخطيط لمستقبل بلدنا. هو كده هو استخف قومه فاطعوه. انا عك الدنيا وهو الصح، والدليل ان انا قلته، هو ده الدليل ان انا قلته. قالوا له صح يا باشا، طبعا صح، ما دام انت قلت يبقى صح. طويل العمر يطول عمري وزهزع عصر، مش كده؟ هو تيد نفسيه كده في مصر، حاجه صعبه جدا. المهم يعني قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، هو ده الرد بتاعه. بيفكرني بمناظرته مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال ألم نربك، هو قال له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. خد بالك حتى الحتة دي بتخدمني نفس القصة بتاعتي لما أنا قلت لكم ضربت الراجل ده عايش في وزير ويوسف عليه السلام بقى وزير. موسى عليه السلام على صلاحه وتقواه عاش في قصر فرعون إلى أن بلغ تجاوز 30 عاما. طب إيه اللي مخليك قاعد؟ برضه بيعمل إيه؟ بيكثر الصلاح، بيحمي بني اسرائيل بوجوده في قصر فرعون. ما هو ليه كلمه عند فرعون وليه وضع، وامراه فرعون بتحبه وتعزه، فبيقدر يمنع ظلم عن مين؟ عن بني اسرائيل. لو بني اسرائيل قالوا له انت قاعد في حكومه الظلمه وانت وانت وانت، خلاص هسيبها لكم، انتوا اللي هتتاذوا، انا بحمي الدعوه، انا بحميكم، وجودي هنا ليا كلمه، انا بغير ايه اللي معادك في قصر فرعون. نفس السبب اللي قعد المؤمن، نفس السبب اللي مكن ليوسف. واضح؟ المهم هو دليل اهو، لبست فينا من عمرك سنين، فعلت فعلتك التي فعلت اللي هي قتل الرجل وانت من الكافرين. قال فعلتها اذن وانا من الضالين، انا غلطت ساعتها واستغفرت ربي ففررت منكم لما خفتكم فقال لي ربي احكم ان جعلني من المرسلين. وتلك نعمه، انت بتذلني بان انت ربيتني ونسيت كل اللي عملته في بني اسرائيل، نعمه واحده بتتكلم فيها وكل حياتك جرائم، تلك نعمه تمنه علي ان عبدت بني اسرائيل. بعد كده بدأ الكلام، قال فرعون وما رب العالمين، بدأ موسى يجيب الحجج، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. تفضل الميكروفون معك. قال من حوله ألا تستمعون؟ رجع الميكروفون لموسى عليه السلام، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. تفضل. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الميكروفون مع موسى، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الميكروفون معك. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. ألقى عصاه صعب مبين، نزع يده بيضاء للناظرين. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم. إيه ده؟ إيه المناظرة دي؟ مناظرة من اتجاه واحد فقط، واحد برهان وواحد عك، نفس الطريقة. ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم، وده فيه تلطف، بيقول لهم إيه يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يذكرهم بحاجات حصلت فعلا. طب هو بيدعي، أو أنا بيقول لهم يعني عايز أسألك سؤال، اللي قبلكم حصل لهم إيه؟ مش قالهم واحد نفس الطريقة؟ قال لهم عبود الله ما لكم من إله غيره، كذبوه، حصل لهم إيه؟ هلكوا. طيب أنت بتفهمش؟ يعني هتفهم إمتى؟ شفت قصة نوح وقصة عاد وقصة ثمود، كل القصص عدت عليك، تاني بتعيدها تاني. مشكلة إن الغباء سنة عند الكفار، سنة ما بيغيرهاش. كل نبي قال نفس الكلام ده. هود عليه السلام قال، لما قال هود عليه السلام واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم خلفاء من بعده قوم نوح، هو بيقول لهم يعني افتكروا بقى قوم نوح راحوا فين. جه صالح عليه السلام قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، صح؟ وبعد كده جه شعيب عليه السلام قال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وبعد كده يجي هذا الرجل الطيب ده يقول يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وبعد كده ربنا يقول لقريش، يقول وإنكم، بيقول على قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويقول أفلم يا قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وكل بلد تهلك، يجي سلطان يهلك بعديه سلطان يهلك، وكل واحد يقول لك لا الموضوع ده مش هيحصل في البلد أبدا، يروح هالك، يجي البلد اللي جنبه لا مش ممكن يحصل عندنا الكلام ده، يهلك اللي بعده، ويفضل الغباء يستمر فيكم. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. يبقى أنت لما تشوف الآن قوى الشر في العالم، اليهود، الصليبيين، الشيعة، لازم تكون عندك ثقة في القضية ديت، إن اللي حصل للأحزاب لابد أن يتكرر في كل زمان ومكان. إمتى؟ مش مهم، بس هو يحصل. ثم بين لهم، بص بقى بدأ يظهر إيمانه جامد، قال وما الله يريد ظلما للعباد، يعني ما تظلموش كل اللي فاتوا دول، ما ممكن يقول لك ده ربنا ظلمه، لا ما تظلموش. قال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم التناد قيل أن معناه التناد من النداء، التناد من الايه؟ من النداء، لان يوم القيامه يكثر فيه الايه؟ يكثر فيه النداء. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، نادى اصحاب النار اصحاب الجنه، ونادى اصحاب الاعراف رجالا ويوم يناديهم فيقول، صح؟ وهكذا، يعني يوم التناد لكثره النداء فيه، حتى الظالمين ينادوا بالويل والثمور، ينادي الذي ياخذ كتابه اليمين يقول ها أم اقرأوا كتابيه، ينادي الذي ياخذ كتابه الشمال يقول يا ليتني لم اوت كتابيه، وهكذا. وينادي ربنا على أهل الموقف يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، ينادى على أهل الجنة أهل الجنة خلود فلا موت، ينادى على أهل النار أهل النار خلود فلا موت. لذلك سمي يوم التناد. وقيل التناد من كلمة التنادي، والتنادي هو الفرار، يقال ند فلان يعني فر، ند يعني فر، وهذا مناسب للسياق على فكرة. يوم التناد يوم تولون مدبرين، وند يعني فر، ويوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر الكفار في الموقف فلا يجدون إلا الملائكة تسد عليهم كل باب حتى تحشرهم حشرا إلى جهنم وبئس المهاد. المهم إن هو قال لهم يوم التناد، عايز يذكرهم بالفرار وعايز يذكرهم بالنداءات. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكرهم بيوسف عليه السلام، وعلى فكرة دي من أقوى الحجج اللي عنده، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، تاني بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أولا بيقول لهم يوسف جالكم وكنتم مصدقينه بس كده وكده شوية, يعني نص نص, شوية تصدقوه شوية تكذبوه شوية تيجوا على نفسكم, ما زلتم في شك, كانوش في تكذيب صريح ليوسف. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام كان في برضو يعني فائدة منه, هو يعني عمل معهم أنقذهم من المجاعة وكده, فده أيده جامد على, وفي ناس كتير على فكرة آمنوا بيه, في جزء آمن بيه, قيل إن الملك نفسه آمن بيوسف عليه السلام, والدليل على ذلك كلامه لما المرأة عملت العملية وقال استغفري لذنبك, فاستغفري دي ما جابها منين؟ ولما المرأة قالت يعني إن النفس الأمارة بالسوء إلا من رحمه ربي إن ربي غفور رحيم, الكلام ده تعلموه فين؟ من يوسف عليه السلام. لذلك لما الملك ده هلك أوصى إن يوسف هو اللي يتولى الملك من بعده, ويوسف ما مسكش وزارة, مسك مصر كلها من بعد الملك, والذي دل على ذلك قول الله تعالى ورفع أبويها على الإيه؟ على العرش, والعرش لا يكون إلا الملك, يبقى يوسف تولى ملك مصر بعد هذا الملك. لذلك قيل إن الملك ده أسلم, لذلك ومن أدلة ذلك إن ربنا ما سمهوش إيه؟ فرعون, مش ملاحظ كده؟ في قصة يوسف الملك الوحيد, ملك مصر الوحيد اللي ما تسماش فرعون هو ده, لذلك قالوا إن فرعون ملقب لكل من ملك مصر كافرا. شفت الاستنباطات؟ مش بتاعتي يعني, بتاعت الناس والعلماء يعني. المهم إن, إن, إن, إن دعوة يوسف أثرت فيهم, عايز يقول لهم في منكم آمن بس انتم كبرين, واللي باقي ما كانش مكذب بس كان ايه يعني في نفسه شيء كده وشاكك, حتى انتم بلسانكم قلتم لن يبعث الله من بعدي ايه, انتم بتعترفوا بقى لن يبعث الله من بعده رسولا. طب لو كذاب كنت هتقولوا كده؟ يبقى انت بتقع بلسانك وتقعش, يبقى انت مصدقوا ولا مش مصدقوا, يبقى انت بتضحك على نفسك وتضحكش على نفسك, انتم قلتم لن يبعث الله, المعترفين بالله بالوحدانية وأنه يبعث, وأن الذين يجئون من عنده إنما هم رسل رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثم قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هي دي القضية, بتتكلم فيه أنت, عندك إيه معاك إيه؟ بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. آخر حاجة هنختصر في دقيقة واحدة صفات الحوار التي دارت. أولا نلاحظ فيه الصدق, واحد. اثنين قوة الحجة, خد بقى أداب الإيه؟ أداب الحوار وراء بعض, قوة الحجة والبرهان. ثلاثة الرفق واللين. الرفق واللين ده باين فين؟ باين في قوله يا قوم, واضح فيها الشفقة, واضح فيها اللين. الأمر الثاني لما قال لهم فمن ينصرنا من بأس الله جاءنا, عايز يقول أنا معاكم يعني, لما زي مؤمن قال ياسين صح, لما قال ياسين اتكلم عن نفسه بس, قال لما قال لهم يعني يا قومي لا يغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون, إني إذن لفي ضلال مبين. أنا كده بقى وحش جدا, ده كان عن نفسه بس كأنهم كويسين. هنا برضو أي دخلوا مستنى طريقة في الدعوة, أنا بتكلم ناس تقول لهم مش أنتوا وحشين, أنت هتتوب إمتى؟ تقول له إحنا هنتوب إمتى, احنا هيبقى كويسين امتى, عايزين نغير, عايزين نصلي بقى الناس تحس انك انت منهم صح, يعني تقول له انت انت انت انت بتستكبر عليا بقى, يبقى ده يتنافى مع الرفق واللين. المهم نلاحظ الرفق واللين, اظهار الشفقه والرحمه, ربطه بالدار الاخره, كلامه دايما فيه ذكر لدار الاخره, دايما دعوتك اربطها بدار الاخره, ما تكليش كلامك جاف كده. بعد كده التنزل مع الخصم, ودي ذكرناها. بعد كده التركيز على الهدف, جبناه منين التركيز على الهدف؟ لما فرعون رد عليه ما انشغلش برد فرعون, لما فرعون قال له ما أريكم إلا ما أرى ما ديكم, ما ردش على كلامه, كمل في إيه؟ في السياق بتاعه عادي, ده اسمه تركيز. ما تاخدنيش في دوكة, ما تتوهنيش, ما تطلعنيش من تركيزي, ما هو فرعون عايز يغير الكلام, كمل عادي كأن فرعون ما تكلمش, ودي طريقة في المناظرة, ركز في هدفك, اسرد حججك ورا بعض, تخليش اللي قدامك يتوهك وياخدك في سكة تانية, تيجي تقول له دليل كده دليل كده, طب اقول لك طب انتوا ليه عملتوا كده, تروح تقعد تدافع عن ليه عملنا كده, وراح هو ده ايه خدك في سكه ثانيه خالص, واتخانقتوا في الاخر وما طلعناش بحاجه رغم ان انت كنت ماشي كويس. عدم التشتيت والانشغال بالمسائل الجانبيه, عدم تسفيه المخاطب, لاحظ في كل كلامه ما سفههمش, اشتمش, ما عملش ما استفزوش حتى, استفزاز فرعون حاجه مش كويسه. شتيمة فرعون حاجة مش كويسة خالص، وأنا عايز أوصل لهدف، مش عايز بس أطلع بطل ويبس مش شتمته وتفرحوا بيا يومين وأروح أنا في داهية وتروحوا بعديه في داهية كلكم. لا، أنا عايز أوصل لهدف. أنا لو الهدف بتاعي حيوصل بأن أنا أتكلم بالراحة أتكلم بالراحة، معلش بكلم فرعون مش مشكلة، بس أنا حوصل للنتيجة اللي أنا عايزها. أنا هدف في مصلحة الناس، دي مش ذلة ولا مهانة، بالعكس دي عزة. المهم بعد كده قلنا استعمال التلميح بدلا من التصريح عند الحاجة، لما يكون التصريح ممكن يؤدي لمشكلة كبيرة. حسن الاستماع، ساب فرعون يتكلم عادي، قالوش بقى انت تقطعني ليه، رغم ان هو على فكرة ممكن يقوله كده، هو ليه بصوا اتكلم قد ايه وفرعون قال جملتين، هو مين ده يعرف يكلم فرعون كده يقعد ياخد الميكروفون طول الوقت؟ الراجل ليه كلام، ليه سلطة، بس برضه لما فرعون اتكلم ما ردش عليه اصلا. احنا قلنا ايه المضاراة، زي ما قال لهم بعض الذي يعدكم بيحاول ايه يعني يتحايل في الكلام ويستعمل حيلة، ذكر الكذب قبل الصدق نوع من المضاراة في الكلام، عدم إظهار التحيز كما بينا، تأليف القلب بذكر النعم. آخر حاجة هنقولها النهاردة، آخر جملة، من الأفضل؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما هو في السنن أن عقبة بن أبي معيط خنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، فجاء أبو بكر الصديق يجري ويعدو، فدفع عقبة بن أبي معيط وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ شوف التأثر بالقرآن، شوف تفعيل القرآن في الواقع. الراجل لما بيجي يتكلم في عز انفعاله وغضبه، المفروض انت بتستحضرش كلام، بيلاقي اللي بيطلع ايه القرآن. ده أبو بكر حاجة عجيبة جدا، مختلط بشحم وعظم المعاني، درجة أنه هو متنرفز ومتعصب وبيتخانق، طلع من كلامه كلام مؤمن آل فرعون. ذلك العلماء بيقولوا سؤال آخر حاجة، مين أفضل، أبو بكر ولا مؤمن آل فرعون؟ توقعوا مين؟ أبو بكر قطعا، أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر أفضل من صاحب الأنبياء، أبو بكر رضي الله عنه أفضل رجل مشى على ظهر الأرض بعد الأنبياء، ولا يوجد أحد من أصحاب الأنبياء أفضل من أبو بكر الصديق. وإيه الدليل؟ أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، وأما أبو بكر كان يظهر إيمانه. مؤمن آل فرعون نصر موسى بالكلمة، وأبو بكر الصديق نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ باليد، بكل حاجة، بفلوسه، بماله، بيده، بأبنائه، كل ما يملك رضي الله عنه أرضاه. فكان الصديق أعلى قدرا من مؤمن آل فرعون. نكمل إن شاء الله المرة القادمة، نشوف فرعون حيرد يقول إيه، والقصة تنتهي بإيه بإذن الله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.